وها نحن مع أحداث السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وثامنة أحداثها سرية أبي قتادة. سرية أبي قتادة قال: وفي شعبان من هذه السنة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة ومعه عبد الله بن أبي حدرد في رجال، وجههم إلى الغابة، مكان الغابة معروف، حيث بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رفاع بن قيس قد جمع جموعا ونزل الغابة يريد حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغوا من الحاضر مكان نزولهم مع غروب الشمس كمن كل واحد منهم في ناحية، كمن كل واحد في ناحية، وكان القوم وكان لقوم رفاع راع وكان لقوم رفاع راعي فأبطأ عنهم، فخرج رفاع بن قيس في طلبه ومعه سلاحه. قال عبد الله بن أبي حدرد: فرميته بسهم فأصبت فؤاده فلم يتكلم، فأخذت رأسه ثم شددت في ناحية العسكر وكبر أصحابي، فوالله ما كان إلا النجاة، فما كان إلا النجاة أي هرب أهل الحاضر طالبين النجاة لأنفسهم، فأخذوا نساءهم وأولادهم وما خف عليهم من أموالهم، واستقنا نحن الإبل الكثيرة والغنم، فجئنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس رفاعة. قال عبد الله: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الإبل 13 بعيرا، وعدل بعير، وعد البعير 10 من النعم من الغنم. وتاسع أحداثها، حادث أخرى تاسع في هذه السنة، قال: سرية أبي قتادة إلى إضم. وفي هذه السنة أيضا أغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة إلى إضم، ومعه محلم وفي هذه السنة أيضا أغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة، بعثه غازيا إلى إضم قبيلة ومعه محلم ابن جثامة، فمر عليهم عامر بن الأضبط الأشجعي على بعير له ومعه متاعه، فسلم عليهم بتحية الإسلام أي قال السلام عليكم، فأمسكوا عنه وحمل عليه محلم ابن جثامة فقتله وأخذ بعيره ومتاعه. ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، ونزل قوله تعالى من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل على الكفر فمن الله عليكم بالإسلام فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لأنهم قتلوا هذا وقد سلم عليهم طمعا فيما عندهم من المال، هذا هو الجهل، فأدبهم الله أيانا وعلمنا إلى يوم القيامة. وعاشرة أحداث هذه السنة الثامنة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم غزوة مؤتة، ويا لها من غزوة، هذه إحدى الغزوات العظيمة في الغزو الإسلامي، وكانت في جماد الأولى من سنة 8، فقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم زمانها ومكانها وعين أمراءها، فعين زيد بن حارث مولاه أميرا عليا، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب ينوب عنه، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. وكان عدد أفراد هذه السرية 3000 مقاتل من المدينة خارجه 3000 مقاتل. ولما عين الحبيب زيدا أميرا وجد جعفر في نفسه شيئا وقال: يا رسول الله، ما كنت أذهب أن تستعمل علي زيدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: امضي، فإنك لا تدري أي ذلك خير، زيد أو غيره. وعندها بكى الناس وقالوا: هل لا متعتنا بهم يا رسول الله؟ وكان إذا قال: فإن أصيب فلان فالأمير فلان، أصيب كل منهما، كل من ذكر. قال: وتجهز الناس وودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس أيضا معه. ولما ودع عبد الله بن رواحة بكى، فقال له الناس: ما يبكيك؟ فقال: ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية وهي: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هل نبكي نحن؟ والله ما بكى منا أحد، وهو بكى لما: وإن منكم يا بني آدم إلا وارد جهنم كان على ربك حتما مقضيا. لا بد من الوقوف عندها. قال: فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود، بعد ما نرد كيف نصدر. فقال المسلمون: صاحبكم الله وردكم إلينا صالحين، للمهل الذاهبين للقتال. صاحبكم الله وردكم إلينا صالحين. ولما تهيأ القوم للخروج أتى عبد الله رسول الله فودعه، ثم قال: أنت الرسول، فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر، فثبت الله ما آتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا. إني تفرست فيك الخير نافلة، فراسة خالفت بها الذي نظروا. ثم خرجوا وساروا حتى نزلوا معان في أرض الشام، معان من أرض الشام. فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مائب، مكان سمائب من أرض البلقاء، في 100,000 من الروم و100,000 من العرب المتنصرة، 200,000، والصحابة كم؟ 3,000. قال: و100,000 من العرب المتنصرة من لخم وجذام والقين وبلي. فأقام المسلمون بمعان ليلتين ينظرون أمره، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره الخبر وننتظر أمره. فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون، إنه الشهادة. كيف إذن؟ وما نقاتل بعدد ولا قوة، ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين، فانطلقوا، فما هي إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الجنة. فقال الناس: صدق والله. وساروا فتلفتهم جموع الروم والعرب بقرية من البلقاء يقال لها مشارف، وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، فالتقى الناس عندها. وكان على ميمنة المسلمين قطبة بن قتادة العذري، وعلى مسيرتهم عبادة بن مالك الأنصاري، فاقتتلوا قتالا شديدا، فقاتل زيد براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم أي مات، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فقاتل بها وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبادرا شراب وباردا شرابها، وروم روم قد دنا عذابها، علي إذ لاقيتها ضرابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. ثم عقر فرسه وهو أول فرس عقر في الإسلام، وقاتل حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية باليسرى وقاتل حتى قطعت يده اليسرى، فاحتضن الراية بعضديه حتى قتل، فوجد به 84 رمية وضرب وطعن في جوار الله تعالى ورضوانه. وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم تقدم فتردد بعض التردد، ثم قال يخاطب نفسه: أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرن، ما لأراك تكرهين الجنة، قد طالما كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم نزل على فرسه، فجاء ابن عم له بعرق لحم، فقال: شد بهذا صلبك، يعني كله تمكن، فقد لقيت ما لقيت. فأخذه فانتهس منه نهسا، ثم سمع الحطم في ناحية العسكر، فقال لنفسه: وأنت في الدنيا. ثم ألقاه وأخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل، فإلى رحمة الله ورضوانه. واشتد عليهم الأمر، وكان قطب قد قتل قبل ذلك، قتله مالك ابن زافلة قائد العرب المتنصرة. ثم أخذ الراية ثابت بن أرقم أخو بني العجلان، وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم، أي اتفقوا عليه. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد ابن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم وحاشى بهم، ثم انحاز عنه حتى انصرف الناس، ثم أقبل بهم قافلا في طريقه إلى المدينة المنورة، نجاهم بإذن الله. والآن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالواقعة، لا سلك ولا يحدثهم كأنه حضر معهم، واسمعوا. قال: وبالمدينة يخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم بجريان المعركة بالتفصيل، كأنه يشاهدها عن كثب، فيقول: بعد أن رقي المنبر ونادى بالصلاة جامعة، الصلاة جامعة، باب خير، هكذا يقول: باب خير 3 مرات، أخبركم عن جيشكم هذا الغازي، إنهم لقوا العدو، فقتل زيد شهيدا، فاستغفر له، ثم أخذ اللواء جعفر فسد على القوم حتى قتل شهيدا، فاستغفر له، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة وصمت حتى تغيرت وجوه الأنصار، وظنوا أنه قد كان من عبد الله ما يكرهون، ثم قال سلم فقاتل القوم حتى قتل شهيدا. ثم قال: لقد رفعوا إلي في الجنة على سور من ذهب، فرأيت في سرير ابن رواحة إزورارا من سريري صاحبه، فقلت: عم هذا؟ فقيل: مضيا، وتردد بعض التردد ثم مضى. ولما قتل ابن رواحة أخذ الراية ثابت بن أرقم الأنصاري وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم، فاصطلحوا على خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد، فعاد بالناس. فمن فمن يومئذ سمي خالد سيف الله، خالد بن الوليد سيف الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر بي جعفر البارحة في نفر من الملائكة. هذه الأحاديث يحدثهم على المنبر، والأحداث كلها في الشام. ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ مر بي جعفر البارحة في نفر من الملائكة له جناحان مخضب القوائم بالدم. الله أكبر. والآن امرأة جعفر تحدث. جعفر استشهد عم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وقالت أسماء بنت عميس زوج جعفر الطيار ابن أبي طالب رضي الله عنهما، قالت: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغت من اشتغالي وغسلت أولاد جعفر ودهنتهم، فأخذهم وشمهم ودمعت عيناه. سبحان الله. مرة ثانية قالت: وقد فرغت من اشتغالي وغسلت أولاد جعفر ودهنتهم، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمهم ودمعت عيناه، فقلت: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم، أصيب هذا اليوم. ثم عاد إلى أهله فأمرهم أن يصنعوا لآل جعفر طعاما، يصنعوا لآل جعفر طعاما، فهو أول ما عمل في دين الإسلام، أول طعام للمصيبة هو الطعام هذا. ثم عاد إلى أهله فأمرهم أن يصنعوا لآل جعفر طعاما، فهو أول ما عمل في دين الإسلام. ولما رجع الجيش ودنا من المدينة لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عبد الله بن جعفر وحمله بين يديه، فجعل الناس يحثون التراب على الجيش ويقولون: يا فرار يا فرار يا فرار، هربتم يعني. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة، نقف على ما مضى. إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نذكرها فيما يلي. أولا، فضيلة الأمراء الثلاثة من هم؟ زيد وجعفر وابن رواحة. ثانيا، مشروعية توديع المسافر إلى سفر صالح كالجهاد والحج ونحوها مال له والعبث كما تفعلون. تأملوا هذه، مشروعية توديع المسافر إلى سفر صالح كالجهاد والحج ونحوها، لا سفر له لعب، لا يودع ولا ينظر إليه. ثالثا، عظم خشية عبد الله بن رواحة وخوفه من الله. نعم. رابعا، بيان حقيقة كشف عنها ابن رواحة، وهي أن المسلمين لا يقاتلون بعدد ولا بقوة، وإنما يقاتلون بالدين، فإن كانوا صالحين مستقيمين انتصروا وإلا انكسروا. اذهبوا إلى فلسطين قاتلوا اليهود، ما أنتم بأهل لذلك. سمعتم ما يقول هذا الصاحب الشهيد؟ اسمعوها. يقول: بيان حقيقة كشف عنها ابن رواحة رضي الله عنه. ما هذه الحقيقة؟ هي أن المسلمين لا يقاتلون بالعدد ولا بالقوة أبدا، وإنما يقاتلون بالدين إذا كانوا متدينين صالحين، فإن كانوا صالحين مستقيمين انتصروا وإلا انكسروا ولو كان لهم سلاح قوة. ولهذا أقول حتى في الوتر، لو أن إخواننا في فلسطين يستقيمون ويتحدون حول رجل ويبايعونه ويطبق شرع الله فيهم ويعبدون الله ليل نهار، والله لانكسر اليهود بأيديهم، والله لن تصعدوا على اليهود، أقسم بالله. أما وهم مزقون مثلنا، هذا يصلي وهذا ما يصلي، هذا يزني هذا يفجر، فكيف ينتصرون؟ ما يمكن. أعيد هذه الحجة البرهانية، بيان حقيقة كشف عنها ابن رواحة، وهي أن المسلمين لا يقاتلون بعدد ولا قوة، وإنما يقاتلون بالدين لأنهم أولياء الله، فإن كانوا صالحين مستقيمين انتصروا وإلا انكسروا. خامسا، مشروعية مخاطبة النفس وتأويبها على الطاعات كما فعل الصحابة. سادسا، آيات النبوة المحمدية وعلامات نبوة تتجلى وتظهر في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة بسير المعركة ووصفه لها كأنه يديرها ويشاهد سير القتال فيها، ولم يخطئ في شيء منها أبدا ولو قل. ولم يكن يومئذ أخبار سلكية ولا سلكية ولا عرض تلفاز ولا فيديو، فكان إخباره أعظم آية على أنه رسول الله يتلقى الوحي من الله. سابعا، بيان فضل خالد بن الوليد وسبب تلقيبه بسيف الله إذ نجى الله به المسلمين. ثامنا، بيان تألم رسول الله صلى الله عليه وسلم لموت الأمراء وخاصة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ما بكى بكى. تاسعا، مشروعية صنع الطعام لأهل الميت لانشغالهم بالمصيبة وحزنهم على فقيدهم، وأن أول طعام صنع لهذا الغرض هو ما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم لآل جعفر، فكان سنة قولية عملية إلى يوم الدين. عاشرا، مشروعية حمل الطفل الصغير وشمه وتقبيله رحمة به وشفقة عليه وشفقة عليه. تفعلون هذا؟ أنا إذا قابت هذه الأيام ولا الطفل الصغير من أبناء أحفادي نفعل به هكذا، يلومونك. نسن هذه السنة ونبينها. مشروعية حمل الطفل الصغير وشمه وتقبيله بالفم رحمة به وشفقة عليه، هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.